أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هدى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين الذين يأكلون الربا لا يقومون وإن تبدوا

And